احنا المفروض لابسين الكفن وماشيين الى الموت، هسه يريدنا الله شهداء، ما يريدنا شهداء. ها يم الله. هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي. لن اتخلى عن اسلامي، لن اترك نهج القران، لن اترك نهج القران. فالمهدي الموعود امامي سيهد عروش الطغيان، سيهد عروش الطغيان. الدم لنصرته كبر، الله الله اكبر، الله الله اشوف باقي الفصائل اذا كانوا جادين بالهجوم على اسرائيل. انا وياهم اول جندي ولست اول قائد. ضد الالحاد، الوقت ضد الالحاد. احرار لسنا بعبيد، خذ منا ما نحن نريد. احرار لسنا بعبيد، خذ منا ما نحن نريد. لا يحمل في زمني راسا لحسين وبرمح يزيد، لحسين وبرمح يزيد. حتى بعد الموت عظامي تهتف كلا للشيطان، تهتف كلا للشيطان. فالدم لنصرته كبر، الله الله اكبر، الله الله اكبر. هاي هاي هاي هاي هاي. رجال اليوم الموعود لا تخشى للجور حشود، رجال اليوم الموعود لا تخشى للجور حشود. رهبان في الليل الأليل بنهار الشدات رسول، بنهار الشدات رسول. لبسوا فوق الدرع قلوب في حب الأطهار تدوم، لبسوا فوق الدرع قلوب في حب الأطهار تدوم. عاصية ضد الكفار لين تلاقيهم بحروب، لين تلاقيهم بحروب. سأجدد للموت حزامي وناجزهم بالميدان، وناجزهم بالميدان. الدم لنصرته كبر، الله الله أكبر، الله الله أكبر. هاي هاي هاي هاي. أنباع ولاءه بالمال سار بتخطيط الدجالي، أنباع ولاءه بالمال سار بتخطيط الدجالي. ترك الصدر ونهج الحق، ترك الصدر ونهج الحق. لن يرضى عنه المتعالي، لن يرضى عنه المتعالي. لن يلقى توفيق الله، ساءت ما تكسبه يداه. لن يلقى توفيق الله، ساءت ما تكسبه يداه. وسينهى المر الخسران، قد غره مهرج دنيا، قد غره مهرج دنيا. تركوا هذا البلد الدامي، تركوا هذا البلد الدامي. للمحتل وللأعوان، للمحتل وللأعوان، للمحتل وللأعوان. فالدم لنصرته كبر، الله الله أكبر، الله الله أكبر. نمشي وندوس الأخطار، نمشي وندوس الأخطار. بمقتدى نجد الإسلام، يا قاهر يا الله، يا جبار يا الله. بمقتدى نجد الإسلام، متحدي لجيوش ظلام. مهما كبروا في أعينهم، في عين القائم أقدار، في عين القائم أقدار. الويل لأهل الإجرام من صولة أهل الإيمان، من صولة أهل الإيمان. فالدم لنصرته كبر، الله الله أكبر، الله الله أكبر. هاي هاي هاي هاي هاي هاي. لن أتخلى عن إسلامي، لن أترك نهج القرآن، أنا أترك نهج القرآن.